بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يحكم ما يريد. الله، ما دام هو يحكم ما يريد، هو اللي خلق الكون وخلق الإنسان وعامل، دعه ينظم لك صيانة عقيدتك عشان يربي لك المهابة. ما تعيش انت في غمار النعمة طوال كده، لازم تخليك ايه، في ذكر دائما لمين؟ للمنعم، وتدي للمنعم طلاقة أن يشرع لك، لأنك ما دمت قد آمنت به إلها بدليل إن الله يحكم ما يريد، فأعطه أنه مأمون عليك ولا يريد لك إلا الخير. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. الله، آية هناك أحلت أشياء وهنا ناس، يبقى بيقول لك منطقيا ما دام انا اديتك اخذ منك. ليه؟ ام قال لك لانني حين اخذ منك شيئا اعطيه لاخيك، وما دام اخذ منك شيء واعطيه لاخيك يبقى ما تشوفش الشيء اللي انت مسلوبه، شوف المسلوب من الغير بالنسبه لك ايه. فأما أقول لك لا تسرق وأنت واحد، قيدت حريتك في الحركة. طب من قيدت حرية كل الناس بالنسبة لك وقلت لهم لا تسرقوا، يبقى لما تقارنها تجدك كسبان ولا لا؟ يبقى إذا لما أخذ منك أنا ما باخدش ليا، أنا باخد للغير، ما أنا باخد لك أيضا، يعني بقيد حريتك بالنسبة لمين؟ للناس، وبقيد الناس بالنسبة لك. يبقى خدمتك ولا ما خدمتك؟ هب أنك سرقت، أتستطيع أن تسرق من كل الناس؟ لا. طب ولما الناس يتجهوا لك بقى تبقى مين اللي خسران؟ يبقى أنت اللي خسران. لما أقول لك ما تنظرش إلى محارم غيرك في ظاهر الأمر أنني قيدت حركتك، نقول له ما نقيدت من حركة الناس كلها من أجلك وقلت للناس كلها لا تنظروا إلى محارم فلان، يبقى إذا لما تشوف فيه نهي أنت منهي عنه ما تصبش النهي عليك، صب النهي على كل الناس بالنسبة لك. تقول لما تيجي تصب النهي على كل الناس بالنسبة لك تجي أنت اللي إيه؟ أنت اللي كسبان. فلما يقول يا أيها الذين آمنوا، برضو يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. طيب أولا عايزين تحلوا، يعني إيه؟ يعني تجعلوها حلالا وتستهينوا بها. طب وشعائر الله يعني ايه؟ الشعائر معالم الدين كلها، ما جعل شعيرة، ما جعل شعارا. انت تقول الدولة دي شعارها كذا، معنى شعارها كذا يعني ايه؟ يعني اذا بان كده تقول دي العالم ده بتاع مصر، العالم ده بتاع انجلترا، العالم ده بتاع امريكا، جعل شعار ايه؟ شعار لها. كل محافظة عندنا بتعمل لها ايه؟ شعار، بحيث انك لما تشوفه كده تقول ده الشعار. يبقى الشعار هو المعلم او الذي يدل على مين؟ عارف. يبقى شعائر الله معالم دينه المتركزه في افعل كذا ولا تفعل، زمانا مكانا عقائد احكام، كلها شعائر مين؟ شعائر الله. لا تحل، ولكنها غلبت على ما نسميه مناسك الحج. أول عملية من منسك الحج إيه مثلا؟ إحرام. لا تحل شعائر الله، ما تهملش الإحرام. ها، وبرضو من الشعائر الطواف ولا لا؟ ما تحلوش يعني برضو ما تهملوش. السعي ولا لا؟ الوقوف مثلا بعرف، مثلا رمي الجمار، كل دي إيه؟ كلها شعائر الله مناسك. لا تحلوها يعني إيه؟ ما تتهاونوش فيه. لا تتهاونوا فيها ليه؟ لأن ده ضابط الإيمان، الضابط الإيمان. إزاي؟ أم قال لك لا تحلوا شعائر الله، اللي ما دام هناخدها على مناسك الحج لأنها ظاهرة فيها قوي، نقول له اخي هو لما قال لك احرم ايه مظهر الاحرام؟ احنا مش قلنا انك بتنعزل عن النعمه شويه علشان انت رايح لرحله لمين؟ للمنعم. دع الاول بيعمل عمليه انضباط ايماني كمان، انضباط ايه؟ ايماني. ليه؟ اما قال لك اول مظاهر الاحرام ان بنغير ملابسنا بملابس متحده، مش كده؟ ويتفاضل الناس فيما نعرف بهندامهم مما يدل على مواقعهم الاجتماعيه، فلما يخلعوا كلهم تبقى الايه السمه المميزه ايه. ولما نشوفه كده هو قول له اوعى تنزل شعره، برضه بنقول للمدير اوعى تنزل شعره، وللباشا اوعى تنزل شعره، وللي اوعى تنزل شعره، اوعى تعمل مش عارف ايه، اوعى الكل ايه. الله الله الله الله. وبعد ذلك يتراءى الناس جميعا باختلاف منازلهم واقدارهم زلة الكبير المساوية لزلة الصغير. خلاص اقدار انضباط، وانضباط مع مين؟ مش مع الانسان بس اللي اخوه زيه ونعمل الفوارق، لا، انضباط مع الكون كله بكل اجناسه. نيجي نقول له الشجره ده هي بتاعه الحرم، اوعى تمد ايدك اليه. يا خرابي، حتى الشجر امن، الحيوان اوعى تستعبه، حتى الحيوان امن. الله، يبقى الانسان امن والحيوان امن والشجر امن، ايه الانضباط ده؟ قال لك ايوه، لانك انت في حرم رب الجميع، اوعى تعتدى على اي، اوعى. قال ايه الحكايه دي؟ ده مساله تعمل رعشه ايمانيه في النفس البشريه. نجد كل حاجه كده، الاخضر يمد ايد على الشجره، والاخضر يمد ايد على الحيوان، ولا ايه الحكايه دي؟ والاخضر اتعالى على انسان، ولا جادل ولا اعمل ايه؟ ده فتره فيها الانضباط المين؟ الانضباط الايماني. ثم تاتي وتقول انت قلت لي انك انت ما تقطعش الشجر، ادي جنس الشجر بقى فيه امان، امن، مع انه محلل ليه في كل حته، والحيوان امن. طب ما هو باقي الايه، اشمعنى الجماد يعني بقى؟ طب ده الاجناس، احنا عارفين اجناس الوجود ايه؟ الجماد، واعلى منه ايه؟ النبات، واعلى منه والسيد الانسان. الانسان تساويت زيه، والحيوان اوعى تقدم له، الله، والشجر اوعى تقطعه. بقي ايه دلوقتي؟ بقي الجماد. يا شوف بقى، شوف بقى عزه الجماد اللي احنا بنعتبره. ما اصل الجماد ده هو ايه؟ خدام الخدامين. الجماد ده خدام، لان الحيوان بيخدم، والنبات بيخدم الحيوان، والجماد بيخدم ده وده وده وده وده وكله، فهو خادم غير مخدوم. شوف بقى الجماد ولا يعملش حمايته بره عن الحرم، ده يعمل حمايته في الكعبة نفسها. شوف التعويض، ايه التعويض ده؟ قالوا يجي يقولك على حتة حجر قد كده عامله في الكعبة كده، وتقول لازم تسلم عليه كده تحييه. شوف الانسان السيد العالي على النبات وعلى النبات على الجماد وعلى مش يجي عند الجماد ده قالوا ايه؟ واللي يروح ولا يقدرش يسلم عليه ولا يستلمه يبقى اكن حقه، قال ما اتقبلش، ويبقى زعلان ويقعد يعافر عشان الجماد. يا سلام على عزة الجماد النهارده، وفين؟ في بيت ربنا. شوف مهنته في خدمة الاجناس كلها، عوضها عليه ان الله جعله منسكا وجعله شعيرة وجعل الناس تزدحم عليه وتقبله. ايش الحكاية؟ انا ما قبلتش الحيوان، ما قبلتش النبات، انما قال لي قبل الحجر ده، اصل هو ادنى الاجناس، الخدام اللي ملوش خدامين، هو بيخدم الكل، انما لازم ادي له العزه هنا، واللي ما يروحش له يبقى اكنه ما حجر ويتكافئ، واللي ما يقدرش بس يحييه كده، ولو يشاور عليه بعصا ولا مش عارف ايه، يقعد يصلي عين الفرد ويقعد كده يقرا بالحرم، وساعه الامام ما يقول السلام عليكم ما يستناش لما يقول الثانيه ويجري علشان ايه؟ يا سلام، ايه العزه اللي ربنا عملها للحجر دي؟ ايه العزه اللي عملها للجماد دي؟ شوف شوف التوازن الوجودي بقى، شوف قلبها ازاي. يا انسان يا معتال يا متعالي يا اللي مش عارف، والله ما قبلته لا تعرف شكر يقبل. وعلشان بقى ما يطغيش الجنس الجمادي لأنه ده لذاته، يقول لا ده هي المسألة أمر الآمر، روح بقى اضرب التاني، ارجم الحجر التاني عشان الحجرية ما تبقاش لها قيمة، ارجم الحجر التاني عشان اوعى يستقر فيك، اوعى يستقر في ذهنك تعظيم الحجر، اوعى ارجم التاني ارجمه. يبقى واحد بقبله وواحد بقنبله، مفهوم؟ علشان يبقى ايه؟ لا تحلوا شعائر الله، لان الله جعل الشعائر علشان عمليه الانضباط الايماني وبقاء ذكر الاستخلاف لله، ولا حدش حصل في الكون ابدا، بل كلنا ايه؟ عبيد لربنا، كل حاجه الجماد النبات الحيوان، بس هي سلسلات خدمه زي سلسله الخدمه بيننا بالنسبه لبعض، ده يخدم ده وده يخدم ده وده يخدم ده وده يخدم ده وده يخدم ده وده يخدم، بس انما ما فيش حد احسن من ايه؟ ما فيش حد احسن من حد، ولا انا احسن من الجماد، بل الجماد هو مبسوط ومسبح، وانا يمكن اسبح ويمكن ما اسبحش، مش كده؟ مش وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. لا تحلوا شعائر الله، فكل شعيرة تأخذ حظها من التقدير والتقديس والاحترام، ولا يظن النظان أن شعيرة من الشعائر ستأخذ لذاتها تقديسا ذاتيا، بل كله تقديس موهوب من الله ويسلبه الله، لازم نعرفها كده. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، أي ولا تحلوا الشهر الحرام. طب لا تحلوا الشهر الحرام يعني حرموه، ما تجعلوش حلال، هو ربنا جعله حرام ايه؟ حرموه. هو جعله حرام ليه؟ مصلحتك أيها الإنسان، ده بيحمي كبرياء ذاتك، ده بيحمي ذلة الإنسان أمام عدوه، ده بيحمي انكسار نفس الضعيف أمام القوي. ليه؟ أم قال لك لأن مثلا قوي وبيتحارب وضعيف ونفسه يعني يبطل الحرب، يقوم لما يبطل الحرب يتخاذل أمام خصمه، يقوم ربنا يجيب في الزمن زمن يقول أنا حرمت الحرب فيه، يقوم دوكا يعني ما يصدق، يقول أصل ربنا حرمه، بالك لو كانش ربنا حرم الشرب أنا كنت بهدلته. يبقى عملها حماية ليك ولا لا؟ ليه؟ أم قال لك فإن زقت لذة الأمن والسلام والطمأنينة لعلك تعشق السلام بعد ذلك، لعلك تعشق السلام. الشهر الحرام ده شهر واحد، أم قال لك ده الأشهر حرم أربعة، أم قال لك ما هو كلمة الشهر الحرام ده يعني عملتها جنس يبقى تطلق على الشهر ده والشهر ده والشهر ده، وإن عملت الشهر الحرام لواحد يبقى يصح، يعني دي تنفع ودي إيه؟ ودي تنفع. طبعا الأول احنا عارفين ان الاشهر الحرم اربعة، ثلاثة سرج يعني ورا بعضهم، وواحد فرض اللي هو مين؟ اللي هو ايه؟ اللي هو رجب. لا تحول يبقى اذا الاشهر الحرم ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان كل فعل من الافعال لا بد له من زمان ولا بد له من ايه؟ من مكان. يبقى الحدث عايز ايه؟ زمان ومكان. إذا حين لا يوجد حدث يبقى لا يوجد زمان ولا يوجد مكان، مش كده ولا لا؟ لا، حين لا يوجد حدث يبقى يوجد زمان ومكان. إذا الزمان والمكان ده ما جاش إلا بعد ربنا ما أحدث في كونه شيء، إنما قبل كده ما تقولش متى كان الله ولا أين كان الله، لأن متى وأين من مخلوقات الله، متى وأين ما وجدتش إلا لما وجد حدث، وما دام ما فيش حدث يبقى لا متى ولا ايه ولا اين، مش كده ولا لا؟ ده كلام على الارض، لان كل حدث يحتاج الى زمان والى مكان، فياتي الحق سبحانه وتعالى ليحمي كبرياء الناس وليجعل لهم من تشريعه الرحيم ستارا يستتر فيه ضعفهم، فقال فيه اماكن محرمه وفيه ازمنه محرمه، الأماكن المحرمة اللي عند الحرم دي من دخله كان إيه؟ آمنا. تقول يا سلام لو ما كانش دخله، أنا كنت مثلا عملت مش عارف إيه. طيب وبعدين عمل برضه في الزمان، يبقى خد الحدث للزمان وللإيه؟ وللمكان للاثنين. ولا الشهر الحرام، يعني ما تستحلوش مين الشهر الحرام بانكم تحاربوا فيه، او تستحلوه برضو تخلوه شهر بس تنقلوه الى غيره. ما هي القوي كان يعمل ايه؟ ماشي في الحرب وسالك وقوي، وبعدين فضل غلوة واحدة في الحرب، ويجي الشهر الحرام يهز، يوم يقول ايه انا هستمر في الحرب واجهز على خصمي، وبعدين ابقى اعمل الشهر الحرام ده فين بعدين. نقول له لا، ولا تغيروا عن مكانه، ولا، لان هو بده ينهي به السعار، بده ينهي ايه السعار، ولا الشهر الايه، ولا الشهر الحرام، ولا الهدية. الهدية الهدي احنا نعرف كده، اول ما نعرفه كده هو ما يهدى الى الحرم. والهدي ده الناس فاهمين انه مفرد، لا ده هو جمع، جمع هدية، جمع ايه، لان في واحد بيعمل هدية لمين؟ للحرم. يبقى الهدي جمع ايه؟ جمع هدية. زي لما نيجي نركب لمؤاخذة المطية، يقوموا يعملوا ايه، ربما تكون المطية معظمة ويبقى لها ظهر كده، العظم بتاعه الواحد يركب يقوموا يعملوا عليه اللي احنا نسميه البردعة او السرك، مش كده؟ البردعة والسرك دي يعمل تحته حشية محشوة كده، قطن محشية ليه، عشان تبقى يعني ايه، لينة على الراكب وعلى المركوب ايضا، لا ده يزيد ولا ده ايه، فيسموها نجية، لانها نجتني من الالم ونجت المطية ايضا من الايه، من المتاعب بتاعها. وجمعوها ايه، زي هدي ايه، اسمه نجي، والمفرد بتاعها نجية، زي هدي وايه، وهدية. هدي الحرم ده كان زمان، لان الحرم بواد غير ذي زرع، وما دام غير ذي زرع ساعة ما تلاقي ما فيش زرع تبقى ما فيش حيوانات، وممكن لما يجوا يحجوا عشان يعملوا الفدو عشان يعملوا، يجيبوا الهدي وياه، كل واحد يوضب ايه هديه. ام قال لك اسم، اوعى تتعرض لمين، للهدي، لان ده مهدي لمين، مهدي للكعب للحرم. الله، قال لك ليه، لان اصل الحديد هيجي ناس كتير، ولما ناس كتير يجوا في وادي غير زي زرع يبقوا عايزين كانوا ياكلوا ولا ما ياكلوش، يوم لازم كل واحد يجيب ايه، فكانوا يعملوه يجيبوه وياه ايه، يجيبوه وياه، عشان ما فيش عندهم ما يروحوا يجيبوا من مكة منين. إنما دلوقتي طبعا بعد التجارة وبقت أسواق وبقت مش عارف، إنما برضو كلها مستوردة ولا لأ، بس كانت مستوردة فردية كل واحد بيوضب شغلته، دلوقتي بقت مستوردة إيه، جماعية. ولا الهدية ولا القلائد. الله، إذا مطلق الهدي ما نتعرضش له، ما نستحلوش، ما ناخدوش، ما تحلوش، ما تحلوش يعني إيه، إياك أن تأتي بهدي ثم إيه تجعله لغير ما اهدي له. يمكن انت بقى اخدت وياك كده وبعدين اشتهيت اللحم وانت جعان في السكه، لا بحو اسمه ايه، او على الاوعى، هو جاي لدي خليه، خليه رايحين على الاوعى، لا تحل ولو هديك انت، فما بالك بهدي ايه، بهدي غيرك. طيب، ولا القلائد. قلائد احنا نعرف انها جمع ايه، قلاده. الله، طب القلادة دي ما يعلق في الله. طيب، أم قال لك إيه، وهم مكانهم لما يجيبوا هدي من أي بلد من البلاد يقوم يخاف للهدي يشرد منه، لما يكون سايق الهدي والهدي معاه معروف، إنما طب يمكن الهدي ده إيه، يقوم أي واحد يفتكر إنه إيه، إنه سايب كده مالوش صحة، يقوم يعملوا إيه عشان يضمنوا إنه يروح البيت، يجيبوا حتة مزادة، حتة جلد، نعل، يعلقوه في ايه، عشان اللي يشوفه يعرف ان ده ايه، هدي ما رايح للحرم. يبقى الهدي الاولا نوك عام مش مقلد، مفهوم، انما دي هدي ايه، مقلد. طيب، ولا القلائد. قلائد يعني الهدي الايه، المقلد. طب ما قالش ليه الهدي المقلد ده، قال القلائد، قال لك اذا كانت القلادة بتاعته ربنا نهانا عن ان استحلها، يعني ما اطعهاش، والا فوتت الحكمه. اصل الحق سبحانه وتعالى ساعه ما يجي يعبر عباره، اله بقى رب، بيعبر العباره اللي تؤدي المعنى ببلاغه، يقول لك ده حتى القلاده انت مالكش حق فيها تستحلها، لانه ما دام قلده يعني علشان خايف لا ينشرد، الناس تفتكر انه حر، ممكن ما تفتكروش انه هذه، يقول لك لا، اذا لما تقطع القلاده يبقى انت اخرجته الى انه بقى ايه، سايبه بقى حر، يمكن حد يشوفه كده. قال لك ولا القلادة بتاعته. الله. طب لما ما كانش يلاقي قلادة يجي للحاء الشجر، عارفين اللحاء يعني ايه؟ القشرة كده يقطع حتة من الشجر ويربطها فيه علشان برضه يحنيه ويفضل لحد ما يروح مين. شوف الحق سبحانه وتعالى بيضمن اقتيات الوفد اليه ومش بيضمن اقتيات الوفد اليه قوت عادي، بياكلوا لحمة كمان، بياكلوا ايه ويجعلها من ضمن الايه. قال لك ايه، لان هي دي مش دعوة للحق، مش ربنا دعيهم لبيته. طب شوف لي كده الواحد لما بيدعي حد لبيته بيعمل ايه، بيدبح له ويجيب له مش عارف ايه بيعمل له. الله الله الله الله, الله. اذا هو ربنا بيعمل الهدي ده عشان مين؟ عشان وفده. ما الناس بص ما الناس في مينا ولا في عرفه، طب ياكلوا منين دول؟ ما الناس يقول لك ده مش عارف بيذبحهم وبتاع. الله، ما هي كلنا بناكل منه ازاي، بس الفقير بيروح على المذبح ويشوف الذبيحه كويسه كده، ساعه ما تنذبح يروح ايه واخدها، ورايح فين على المطوف. الذبيحه اللي احنا بنشتريها ب 700 ريال يروح وبيعها ب 50 ايه ريال، ويجري يجيب واحده ايه تاني، يقعد يعمل له مثلا 10 ذبايح يجيب ايه كذا ريال يعيش منهم، واحنا اللي بناكله برضه، ويروح يودي للي بيه المطبخ وده مش عارف الايه والايه. ما هي كلها كده، كلها ضيافه الرحمن. نعم. ولا الهاديه ولا القلائد. ربنا قلنا بقى الحق سبحانه وتعالى ساعته يريد الحكم بطريقه ابلغ، زي ما قال القلائد يعني مش هي المقلده، القلاده نفسها هو المقصود القلادة، إنما قلب القلادة دي علشان إيه؟ نعرف دخلت القلادة نفسها. زي شوف الآية يقول إيه؟ يقول اللي خطب بها النساء يقول إيه؟ ولا يهدين زينتهن. الزينة إذا كانت الزينة نفسها ما نبدهاش، أما نطرح الزينة نعمل فيها إيه بقى؟ الزينة نفسها ولا يهدين زينتهن. ده يبقى منع عن مواضع الزينة بطريقة إيه؟ أبلغ. أبلغ وأشد. ولا يبدين زينتهن، مع أن الجميع متفق على أن المراد مواضع زينتهن. ليه بقى؟ أنا يعني الست ما تجيبش الزينة بتاعتها الإلاذة ولا الحالة ما توريش لحد ما حدش يشوفه، لا يشوفه، إنما هو المراد مين؟ مواضع. إنما قال ولا يبدين زينتهن عشان يقول أنا بحافظ مش على الزينة، ده أنا عايز أحافظ على موضع الزينة بس بطريقة إيه؟ طريقة أبلغ. ولذلك هناك في ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من ايه من زينتهن. ولا الشهر الحرام ولا الهدية ولا القلائد. طيب عارف ولا اي ولا تحلوا، زي ما قال لا تحلوا شعائر الله، ولا تحلوا آمنين اي قاصدين البيت الحرام. تحلهم يعني تعملوا فيهم ايه، تمنعهم تصدهم عن السبيل تهنوهم تسوي، لأنهم رايحين وفد الله. ده قبل امتى؟ قبل ايه الكلام ده امتى؟ قبل ما يقول انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد، ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله. ده قبل الكلام ده الاول. أم قال لك طب هم الهجوم ليه، ده هم ما كانوا بيحجهم يقول لك لا، ده هم لما كانوا بيحجهم ما كانش لسه صدر الحكم ده، ما كانش لسه صدر الايه الحكم بتاع اللي هو انما المشركون نجا. فما دام كده طيب، ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. اللهم الكفر. طب يبتغون فضلا من ربهم، وفضل الله على الجميع حتى على الكافر، انما رضوان الله على الكافر. خدوا بالكم بقى من التعبير، يبتغون فضلا من الله، الفضل بالتجارة والعملية صح، وهو فضل الله موجود في أيامنا حتى على الكافر، إنما هل رضوان الله على الكافر؟ طب إزاي تيجي الحكاية دي؟ أم قال لك ده رضوان الله على معتقدهم. هم معتقدين إنهم بيعملوا إيه؟ إنه عاملين العملية دي إرضاء لمين؟ إرضاء لله. برضو احترم مين؟ نيتهم في هذه المسألة. يبتغون فضلا من ربهم وإيه؟ ورضوان. بس شوف الدقة بقى، ما قالش يبتغون فضلا من الله. لأن الله دي تخص المؤمن الذي عبد الله في تكليفه. احنا قلنا زمان ان يكون في عطائين، ها عطاء ربوبية وعطاء ألوهية. رب الرب السيد المربي مش كده؟ وهو استدعى الكل إلى الدنيا ولا لا؟ طب مدام استدعاهم كل إلى الدنيا سخر لهم الأسباب ولا لا؟ أهو ده من عطاء الربوبية. قال لي للشمس اطلع للمؤمن وسيب الكافر، قال لي لأسباب العناصر في الأرض ادي للمؤمن ولا تديش للكافر، أهو ده اسمه عطاء مين؟ الربوبية. إنما عطاء الألوهية افعل ولا تفعل، هنا بيرجون فضلا من ربهم يعني مش من الله، لأنهم تفعل ولا تفعل الإيمانية دي مش عندهم. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطاد، حللتم يعني إيه؟ اتحللتم من الإيه؟ من الإحرام وطلعتوا بعيد عن مواقفكم، خلاص كده؟ بعد ما يتحلل الحج ويخرج من الحرم، ما هو الحرم محرم على مين؟ حتى على الكل. بعد ما يخرج من الحرم يبقى يصطاد ولا ما يصطادش؟ يصطاد. وإذا حللتم فإيه؟ فاصطادوا. فإذا كان الحق قال ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله من ربهم ورضوانا، نجي نقول له شوف طب كانوا هيعملوا كده ليه؟ بقى هم هيروحوا يؤذوهم؟ أم قال لك ايوه يمكن يفتكروا ما كان الكفار يصنعونه معهم، فيقول لك ما دام جم عندنا واحنا جمهره وكثره بقى بنحج نعمل ايه؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام في ايام ايه؟ في الحديبيه. اوعى تقولهم قلنا بقى هنا احنا نعمل فيهم اللي عملوه فينا. ليه؟ لان المسلمين اخذوا انهم القوام على منهج الله في الارض، والقائم على منهج الله في الارض يجب ان لا تكون له ذاتيه مبغضه، ما يبقاش له ذاتيه ولا عصبيه اسريه ولا عصبيه قبليه. ليه؟ لانه جاي عشان يهيمن على الدنيا دي كلها، فيبقى صغار لما يكون عمل فيك حاجه وبعدين تستناه لما يجي عند بيت ربنا وتقعد ايه تعمل فيه حاجه، لان ده مش مناسب لمهمتك. واحنا لذلك قلنا ان الله سبحانه وتعالى قال لرسوله انا انزلنا اليك الكتاب بالحق، اللي مش لتحكم بين المؤمنين، لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة. مش كمنه كافر ولا كمنه يهودي ولا كمنه حاجة والحق معه تقول لا من لا، لأن كنتم عايزين لأن أنتم القوام، أنتم خير أمة أخرجت لنفسكم ولا للناس؟ أنتم يعني لو أن الناس يفهمون أن الأمة الإسلامية خيرها عائد عليهم ما كانوش يحاربون، لأن احنا مش خير لنا لنفسنا، احنا امه لخير من لمين؟ ولذلك قال لا يجرمنكم شنآن قوم اي بغضهم لانهم صدوكم عن المسجد الحرام عام الحديبية، اوعى يخديه يخليك يحملكم على انكم تعتدوا عليهم. لما الكافر يسمع ان ربنا بيوصي من امن به على من كفر به، يبقى دي رحمة رب ولا لا؟ رحمة رب. وايضا فإنها لزع للكافر لأنه لم يؤمن، لأن لما المؤمن يعتدي زي هو ما يعتدي يقول لك طب ما احنا زي بعض، إنما هم لما يشوف كده هو اعتدى عليهم وبعدين هو جه مش ما اعتدش عليهم يعرف إن الإسلام عمل لهم سمو نفسي. ومعنى السمو النفسي أنه تعالى عن الضغط، تعالى عن الأحقاد، تعالى عن العصبية، ومؤتمرين بأمر الله وتناسوا هذه الإيه المسألة. انما شوف الاداء القراني، الاداء القراني الدين مش جاي عشان يكبت عواطف ولا يكبت غرائز ولا يعمل عمليه افلاطونيه زي ما بيقول، لا بيبقى واقع. ما قالش ما تبغض الشنآن هو البغض، ما قالش ما تبغضهمش ما تكرهوهمش، لا انا بقولش لا يحملنكم كرههم وبغضهم انكم تعتدوا، يبقى أنا ما بتكلمش في الشنآن والكره والبغض لأن دي مسألة عاطفية، مسألة وأنا إن منعتها بأكبتكم وبطلب منكم الأمر المحال، لكن ابغض من شئت اكره من شئت انت حر، ما بنقولش حاجة، لكن إياك أن يحملك البغض أو الكره على أن تعتدي عليه. ولذلك احنا قلنا سيدنا عمر لما قابله قال قاتل أخوه الخطاب، أخوه زيد، ايه؟ قال له هذا قاتل زيد، مش كده؟ قال أنا طب نعمل ايه مدام هداه الله للإسلام، ماذا أصنع به؟ الله، إذا كان الإسلام جب الكفر مش هيجب دم أخوه؟ ايش الحكاية بتاعتكم؟ وبعدين بس قالوا لما تشوفني تأدب معي شوية، يبقى لا إيه زوي وجهك عني. ليه؟ ده عشان العطف بقى، لما اشوف قتل اخوه كده وبتاع وحاجات زي دي. قال انا قال له بقى يعني ما بحبكش. قال له او عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال له لا تاخد حقك. قال له انما يبكي على الحب النساء. ادي الايمان. طب قولوا ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني ما بيقولش للمؤمنين انا امنع مواجيدكم ووجدانكم وضمائركم وقلوبكم انكم تنفعلوا بالبغض والكره على الناس اللي اذوكم، لانني ان طلبت منكم اكلفكم شطط، لان دي امر ايه؟ امر عاطفي، والعواطف لا يقنن لها بتشريع. ولكن اعلموا ان انتوا بس ما تعتدوش. يبقى العمل ان كنتوا فاكرين زمان كنا احنا فسرنا كيف يتدخل الإسلام في الحركة الإنسانية، بيتدخل إزاي؟ افعل دي ولا تفعلش دي. ما بيتدخلش إلا في النزوع. كلمة النزوع دي طبعا كلمة تسمعها كتير في الفلسفة، اللي هي إيه؟ إنك أنت تدرك شيء ثم تجد في قلبك عاطفة أو ميل أو كره بالنسبة له ثم تنزع، تعمل عملية. ثلاث حاجات بيسموها مظاهر الشعور، مظاهر ايه؟ الشعور ثلاثة: ادراك ووجدان ونزول. احنا كنا فسرناها زمان بان الانسان يمشي كده يلاقي في بستان وردة، ساعة ما ادرك الوردة ده اسمه ايه؟ ادراك. ما قالكش ما تدركش، وبعدين اعجبت بالوردة وعشقتها وحبتها كده انت حر، جيت تمد ايدك لها تقطفها نقول لك بس لحد هنا. يبقى التشريع بيتدخل في العمليه ايه؟ النزوعيه بقى، ما بيتدخلش في ان تدرك او ان تجد، انت حر. لكن في العمليه النزوعيه الا في شيء واحد وافتكروه احنا قلناه، وهو فيما يتعلق بالمراه. قال لك انت لما تشوف واحده جميله ده ادراك، قلبك ينشغل كده وتحبها ومش عارف ده، واسمه ايه؟ وجدان. تقوم مثلا عايز تعمل اي حاجة او تعكسي يقلق من نزوع. هل الشرع بس ساب قالك ما تعكسش؟ قالك لا، ما تشوفش من الاول علشان احميك، لانك انت لن تستطيع مطلقا ان تفصل بين الادراك والوجدان والنزوع. انما في الاشياء الاخرى من الممكن ايه؟ ليه؟ ام قال لك لان عملية الادراك والوجدان هتعمل في تركيبك الكيماوي تفاعل، فاما ان تعف فتكبت واما ان لا تعف فتلغ في اعراض الناس. فقال لك من اول الامر انا هخدمك واعمل ايه؟ امنع من الاول عملية الايه؟ الادراك من الاول. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن. يبقى تدخل فين؟ تدخل من أول مرحلة، وهي مرحلة إيه؟ ليه؟ أم قال لك لأن دي مرحلة لا يمكن فيها فصل النزوع عن المواجيد والإدراك. ليه؟ لأنها بتعمل في نفس، إنما الوردة ما بتعملش تفاعل فيه، ما بتعملش تفاعل في جسمك كده وبتاع وحاجه زي دي وتبقى على مواصفات خاصه، لا ما بتحصلش. وبعدين يقول لك بدل ما تروح تسرق الورده دي او تخطفها ازرع لك ورده في بيتك، ما عنديش ارض يا شيخ، هات لك قصريه حطها كده في البلكونه ولا في الاوضه ولا مش عارف في مثلا. التصرف حلو، لكن في مساله المراه تدخل من اول الايه؟ الامر. فقال ايه؟ غضه. إذن فالمراد أن الحق سبحانه وتعالى لم يمنع المؤمن من أن تجيش عواطفه البشرية بالبغض وبالكره، لأن ذلك انفعال مطلوب للإيمان، انفعال مطلوب للإيمان. ولذلك يجد بعض الناس يقول لك ده الآيات بتاعت القرآن كده فيها شوية كده متعرضة كده ليه يا قوي؟ أم قال يا أخي، يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إيه أو أبناءهم. نسب الإيمان يمنع، لا تجد مؤمن بهذه المواصفات ما يودوش. وبعدين يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فيقول لك هنا ما تودش وهنا إيه صاحب. قال لك يا أخي صاحبهم معروف، والمعروف يصنعه الإنسان مع من يحب ومع من لا يحب. الود ده ود القلب، ما تودوش بقلبك، إنما المعروف يعمله حتى في اللي تكرهه، مش كده ولا لأ؟ ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم شنآن قوم، أي بغضهم. ها بغضهم، إذا ما منعش الشنآن، ما منعش إيه الشنآن، ولكن منع النزوع المترتب على الإيه على الشنآن. أن صدوكم، أي ولو وجد سبب من الأسباب، لأن ذلك قد يبرر أنهم زي ما اعتدوا إيه اعتدوا. أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى. يا سلام، الآية بقى دي بقى هي اللي عاملة ايه عملية الإيمان دي، عملية عالمية، عملية عالمية. ازاي؟ قال لك كلمة تعاون بيسموها اسمها تفاعل. التفاعل ده يأتي من اثنين، لما تقول تشارك تجيب واحد ولا اثنين؟ تشارك زيد وايه وعمر، او شارك زيد عمرا، مش كده؟ طب ما هو شارك زيد عمرا وبرضه وشارك عمر زيدا، بس انت غلبت الفاعل في ناحيه والمفعول في ناحيه. شارك زيد عمرا، اي وشارك ايه يبقى اذا الفاعل فاعل ومفعول في آن الوقت، والمفعول الثاني برضو ايه فاعل برضو، مدام مشاركة. قاتل فلان فلانا، طب ما مدام قاتل فلان فلانا يبقى قاتل فلان فلانا، وقاتل وفلان الثانية دي المفعول برضو قاتل فلان فلان، يبقى المفعول هيبقى فاعل والفاعل هيبقى مفعول ولا اما المفاعل يعني ايه؟ المفاعل يعني حاجة تيجي من الايه من اثنين. ساعة ما يجي اثنين وبعض نقوم نقول له كل واحد فيه ايه فاعل ومفعول. فلما بيقول ايه في فرق بين اعن كذا وتعاون، ايه الفرق بين الاثنين؟ اعن الان مطلوب واحد، فما قالش لي اعن، لا قال تعاون. ليه؟ قال لك لان مسائل الحياه اكثر من ان تستوعبها موهبه واحده. مسائل الحياه اكثر من أن تستوعبها موهبة واحدة. فأنت حين تبني بيتا تعوز إيه؟ اللي يحفر، مش كده؟ واللي يبني، وقبل ما تعوز اللي يبني اللي ضرب طوب واللي هيجيب أسمنت واللي عمل حديد ومصانع وهندسة وإمكانيات ودوت الله الله الله الله. يبقى إذا ما تجيش دي على إنني عشان أبني لي بيت، قد أبني بيت وقد لا أبني، أتعلم كل الحرف دي. يبقى التعاون عمل إيه؟ خفف مؤونة الفعل ليعم الفعل. مش كل واحد عايز يلبس بدلة نقول له تعلم تفصيل البدلة، يبقى واحد يفصل البدلة، وواحد يعمل البيت، وواحد يروح للقضية، وواحد يفتح حاجة زكارة، وواحد يعمل مكواجي. الله، يبقى تعاونوا يعني يعملوا ايه علشان الدولاب يمشي وتاخد انت كل المواهب بتاعك الغير. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.